فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء